هل بالبعد عن الناس والمفاصلة مفاصلة هوجاء لا ضابط فيها ولا حكمة؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من اين نتعلم الحكمة والموعظة؟ من القرآن العظيم ومن هدي النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. وهذا درس في الدعوة الى الله نتعلمه من رجل مؤمن من آل فرعون لم يذكر الله جل وعلا اسمه، لانه اكتفى بان يكون معروفا عند الله، ولا بأس من ان يكون مجهولا عند الناس. كيف دعاهم الى الله تبارك وتعالى؟ حسم في عرض قضية التوحيد مع البحث عن المداخل الى نفوس الطغاة والجبابرة، مع استخدام الرفق واللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ استفهام انكاري يحمل وضوح القضية ويحمل الرفق في عرضها. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وان يك كاذبا فعليه كذبه، وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم يبين لهم حقيقة هذا الواقع الذي يعيشون فيه. انتم في ملك وفي مال وفي وزارة وفي سلطان الى فرعون وهامان وقارون. القيادة السياسية تتمثل في الملك وفي الوزارة وفي اصحاب الاموال، فهؤلاء الذين يتحكمون في مقدرات الشعوب. وهؤلاء حين دعاهم الى الله يذكرهم ان ما في ايديهم نعيم زائل، عما قليل سيذهبون عنه او سينزع منهم. وهذه قضية يعلمها الناس جميعا وينسونها ولا يفكرون فيها، وتظل هذه المعلومة قضية في الفكر دون ان تنتقل الى الوجدان والشعور والسلوك. كل الناس يعلم الحلال والحرام، كل الناس، حتى العارية التي تخلع ثيابها في غير بيتها وتهتك ستر الله عليها وتنزل الى حمام السباحة او الى البحر، وعلى شاطئ البحر او على شاطئ حمام السباحة يجلس ذلك الذي نزع الله الغيرة والمهابة من قلبه، ينزع الله تبارك وتعالى ستره عنه وهو يزعم انه رجل ولن يدخل الجنة ديوث. قيل ومن هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهله حتى هذا الديوث وحتى امرأته التي هتكت ستر الله عليها تعلم ما هو الحلال وما هو الحرام. ولكن القضية ليست قضية علم، وانما القضية هي قضية التزام وسلوك، وان يتحول ذلك الدين الى حياة تعاش. يا من تأخذون هذا الدين على انه ترف عقلي، او قضية جديدة بعد ان عرضت عليكم قضايا الفكر المعاصر كلها واثبتت فشلها وبوارها ففزعتم الى الاسلام على انه نظرية عقلية تترفون بها. الاسلام ليس كذلك، وهذا الدين ما انزله الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم الا ليعاش آية آية، والا ليعاش سنة سنة. فاذا تبرأتم من حياة الاسلام آياته وقرآنه، وتبرأتم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعدت الشقة بينكم وبين هذا الدين، وسوف تلامون وتسألون بين يدي الحق جل وعلا. لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، ولكن هذا الملك سيزول، فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا؟ ثم يذكرهم بمصائر الامم السابقة. يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وكما ينطبق هذا القرآن العظيم وهو يقص علينا نبأ القصص السابق، فهو ينطبق في هذا التاريخ الحديث. ونظرة الى التاريخ القريب او البعيد تبين لك حكمة الله تبارك وتعالى. يا شباب الاسلام، التاريخ المكتوب الذي بين ايديكم مزور، فالتاريخ الذي يريده الله تبارك وتعالى وسطرته يد القدرة هو تاريخ الحق والباطل، وهو تاريخ الدعوات الى يوم القيامة. حق يظهر يناوئه باطل، فيكون الدمار على من ناوى الحق، ويظهر الله تبارك وتعالى الحق الذي هو كلمة الله في الارض. ثم يذكرهم بيوم القيامة